قال رحمه الله: باب الذكاة. قال رحمه الله: يباح كل ما في البحر بغير ذكاة. يقول المصنف رحمه الله: يباح كل ما في البحر بغير ذكاة، أي أن الحيوان البحري لا يحتاج إلى ذكاة، فإذا صاده أو جزر البحر عنه جاز له أن يأكله. واختلف في السمك هل يشق عنه أو لا يشق، وكره طائفة من السلف أكله بدون شق للخبث فيه إذا أكل بدون شق له، ولكن من حيث الأصل أنه لا ذكاة في السمك وفي الحوت ونحوها من الحيوانات البحرية، والذكاء إنما تكون في البري. أما الدليل على إسقاط الذكاة في البحري فحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، وقد ذكرنا غير مرة أنه صححه الإمام البخاري رحمه الله وغيره من أئمة الشأن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في البحر الحل ميتته، فوصف حيوان البحر بأن ميتته حلال وعليه، فإنه حينئذ لا يحتاج إلى ذكاة فيجوز أن يأكله. ولكن اختلف هناك عن بعض السلف والأئمة، قالوا إن السمك لا يلقى لطهيه وشيه إلا بعد أن يستقر ويموت، وهي مسألة مشهورة منها إذا أخذ السمك خاص الكبير يتأخر موته، فإذا كان مستعجلا ورماه في الصاج أو رماه على الزيت المقلي كره بعض العلماء ذلك، وقالوا إن كراهة تعلل بعض العلماء الكراهة من جهة كونه حيا ويتعذب بقليه قبل موته، لا أنه محرم من حيث الأصل. ولو أنه أخذه قبل أن يسكن ويموت تماما ورماه في النار أو شواه جاز أكله وجها واحدا عند العلماء رحمهم الله، إنما المنع من جهة تعذيب السمك. وذكر بعض العلماء منها مسائل، منها أنه ما دام أن الشرع نص على جواز أكله ميتا، قالوا حتى ولو أكله نيا، حتى ولو أخذ السمكة مباشرة فأكلها قالوا لا بأس ولا حرج، أن الشرع وصفها بكونها حلالا وحينئذ لا تحتاج إلى ذكاة فيجوز أن يأكلها. وذكر بعض الأطباء أنه مضر، لكن لو حصل أن إنسانا لا يستضر به وفعله فإن من جهة الحكم فقط أن العلماء نصوا على أنه لا يؤثر، لأنه لا ذكاة للسمك، ليس له من ذكاء. أما السمك الكبيرة فاستثناها بعض فقهاء الشافعية وغيرهم، وقالوا إنه تذكى بقطع ذنبها، وتكون تذكية من الذنب لا من الرأس، لكن الصحيح أنه لا تلزم فيه ذكاء. نعم. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في البحر الحل ميتته. الحل ميتته نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكونه حلالا مع وصفه بكونه ميتا، فدل على أنه لا يحتاج إلى ذكاء، وهذا منصوص جماهير أهل العلم رحمهم الله على أن حيوان البحر لا ذكاة فيه. نعم. قال رحمه الله: إلا ما يعيش في البر فلا يحل حتى يذكى. إلا ما يعيش في البر، وهو البر مائي الذي يجمع بين البر والماء، وقد ذكرنا هذا أن البر مائي هو قسيم ما بين البحر والبري، فإذا كان جامعا بين البر والبحر نظر فيه، فإن كان غالب عيشه في البحر وتكاثر في البحر حكم بكونه بحريا وحينئذ لا يحتاج، وإما أن يكون غالب عيشه في البر وتكاثر في البر ويأوي إلى الماء فإنه حينئذ يكون بريا ولا يؤثر وروده على الماء. نعم. قال رحمه الله: إلا السرطان ونحوه. السرطان، سرطان الماء، فإنه مستثنى ويجوز أكله بغير ذكاة، وهذا مبني على العموم في قوله عليه الصلاة والسلام: الحل ميتته، فيجوز أكله بغير ذكاة. نعم. قال ونحوه. نحو مثل. قال رحمه الله: ولا يباح من البري شيء. الجمبري موجود، الجمبري يجوز أن يأكله بغير ذكاء، لو أخرجه من البحر وشواه وأكله ما في بأس. نعم. قال رحمه الله: ولا يباح من البري شيء بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه. ولا يباح من البري شيء بغير ذكاة إلا الجراد ونحوه. الجراد وهو معروف استثناه الشرع لأنه مما لا نفس له سائلة، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو مع أصحابه رضي الله عنهم فكانوا يأكلون الجراد، وغزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 غزوات، بعضهم غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 غزوات وهم يأكلون الجراد. الجراد ثبتت السنة باستثنائه في قوله عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال، فاستثنى عليه الصلاة والسلام الجراد. وهذا الاستثناء للجراد سببه أن الجراد مما لا نفس له سائل، أي ليس من ذوات الدماء، وحينئذ يلتحق بالجراد كل ما ليس كل ما كان من الدود والحشرات مما لا نفس له سائلة، أي من غير ذوات الدماء. فالحشرات التي لا دم فيها مثل سوس التمر لو أكلها الإنسان فإنها ليست بمحرمة. مثل الآن لو أنه أكل تمرة وفي التمرة سوس وأكلها بسوسها فهي طاهرة لأنها ليست من ذوات الدماء ولا تصب بكونها ميتة، وهي مثل الجراد. الجراد له حالتان طبعا، إما أن يقضي طبعا هو لا زكاة له، فالجراد ليس له زكاة. وقد جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يضربونه بالقسي والرماح، فكانوا يضربون الجراد بالقسي والرماح، بل حتى أفتى بعض السلف وبعض الأئمة رحمهم الله أن الجراد، وأثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخذ له الرجل من الجراد والمجموعة من الجراد وتلقى في النار لكي تقلى وتشوى وهي لم تمت بعد، فاستثنوا الجراد، قالوا أنه يرمى حتى ولو كان في بقية حياة فإنه يرمى فلا في الصاج ويشوى، فليس له ذكاء، لا يحتاج إلى تذكية، ويأكله مباشرة. نعم. قال رحمه الله: والذكاة تنقسم 3 أقسام: نحر وذبح وعقر. والذكاة تنقسم 3 أقسام: نحر وذبح وعقر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، فالذكاة مأخوذة من قولهم: الطيب ذكي الرائحة، إشارة إلى حسنها. والذكي الشيء الذكي الرائحة هو الطيب الحسن، سميت الذكاة بذلك لأنها تطيب الذبيحة واللحم. والأصل في ذلك أن الحيوان إذا ذكي طاب بالذكاة وخرج عن كونه ميتة ورجسا بهذه الذكاة الشرعية. وأما في اصطلاح العلماء فإن الذكاء المراد بها القطع المخصوص في الموضع المخصوص، وهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول اصطلح العلماء عليه بتذكية الأصل، والقسم الثاني تذكية الاضطرار، وهي ذكاة الصيد. فإذا كان الإنسان في حال الذكاة فلا يخلو من حالتين: إما أن يذكي اختيارا، وإما أن يذكي اضطرارا. وتوضيح ذلك أن الحيوانات منها المستأنس ومنها المتوحش، فما كان من الحيوانات مستأنسا أهليا كالإبل والبقر والغنم والدجاج والحمام ونحوه، إذا أراد أن يذكيه فإنه متمكن منه، وحينئذ تكون الذكاة الاختيارية، وهي التي يقوم فيها إما بالنحر وإما بالذبح. فتنقسم الذكاة الاختيارية إلى قسمين: الذبح والنحر. وأما بالنسبة للذكاة الاضطرارية فهي تكون في الصيد وفي الحيوان المتوحش، سواء كان من الدواب كالغزال والريم والثيتل والوعل وتيس الجبل ونحو ذلك، أو كان من الطيور كالحباري والقماري والعصافير ونحو ذلك. فما كان من الذكاة ذكاة اختيارية فإما أن يكون بالذبح وإما أن يكون بالنحر. والنحر الأصل فيه أن يكون في الإبل، واختلفوا في البقر، وقيل إن في البقر الموضعان، إن في البقر الموضعين، فيصلح أن يذبح ويصلح أن ينحر. وظاهر القرآن يدل على أن البقر في موضع يذبح. وإذا قيل إن قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله على أنها عامة، فحينئذ تكون الآية دالة على أن البقر فيه موضع للنحر. وعليه فقسم العلماء رحمهم الله الذكاء إلى هذين النوعين: إما أن تكون الذكاء اختيارية بالذبح، والذبح يكون بقطع الحلقوم والمريء والوجهين على صفة الكمال، وأما على صفة الإجزاء ففيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، وسنشير إلى ذلك في موضعه. فإذا أراد أن يذبح الشاة فإنه يقطع الحلقوم والمريء وأحد الوجهين على القول بالإجزاء أو الاقتصار على الحلقوم والمريء عند من يقول إنهما كافيان، وهو الذي مشى عليه المصنف رحمه الله برحمته الواسعة. وأما النحر فإنه يكون بالطعن في الوهدة، وهي اللبة، وهي أصل الرقبة، رقبة البعير في صدره، فإذا طعنها بالسكين أو بالخنجر ثم حركه فقد قطع العروق، وحينئذ تحصل الزكاة ويحصل الزهوق. وهذان النوعان من التذكية كلاهما ذكاة اختيارية، أي أنها تفعل في حال تمكن الإنسان من البهيمة ومن الحيوان. أما الذكاة الاضطرارية فهي أن يرسل الحيوان المعلم سواء كان من الطيور الجارحة كالصقر والباز والباشق ونحوه، أن يرسله على الفريسة فيمسكها، فإذا أمسكها حية فحينئذ رجعت إلى ذكاة الاختيار ويجب عليه أن يذكيها. وأما إذا أمسك الصقر الفريسة وقضى عليها وهي ميتة فحينئذ يكون إمساكه ذكاة للبهيمة. وكذلك أيضا بالنسبة للكلب المعلم، فإذا أرسله صاحبه وذكر اسم الله عليه عند إرساله فإنه تحل ذكاته، فإذا وجد الصيد ميتا قد صاده الكلب أو صاده السبع من السباع المعلمة فإنه يجوز له أن يأكل وتكون ذكاة اضطرار، لأنه لا يمكنه أن يمسك الفريسة ويذكيها. أما لو أمسكها الكلب المعلم والصيد الجارح والطائر الجارح وأمكنك أن تأخذها من يده وتذكيها فيجب عليك أن تذكيها بذكاة الأصل. إذن فالذكاة نوعان، إما ذكاة اختيارية وإما ذكاة اضطرارية. ثم الذكاة الاضطرارية التي تكون في الصيد تنقسم إلى حالتين: إما أن تكون في الصيود المتوحشة في البراري التي تنحاش إذا رأت الآدمي ولا يمكنها أن يمسكها سواء كانت من الطيور أو غيرها، أو تكون ذكاة اضطرارية عند العجز عن الذكاة الاختيارية. فلو أن شاة أو بقرة أو ناقة فرت أو سقطت في بئر وقبل أن تصل الماء أو قبل أن ترتطم بالأرض رماها بسهم أو خنجر أو أي أداة جارحة في أي موضع وأنفذت مقاتلها قبل أن تصل إلى الأرض، لأنه إذا لم تنفذ مقاتلها وارتطمت بالأرض فهي متردية، وإذا لم تنفذ مقاتلها ونزلت إلى الماء فهي منخنقة، لأنها حينئذ تكون قد ماتت إما بالغرق وإما بالارتطام بالأرض، وكلاهما ميتة، لأن الله حرم المنخنقة والموقوذة والمتردية كما في آية المائدة. وعليه فإن ذكاة الاضطرار تكون في الصيد، وهي الحيوانات المتوحشة سواء كانت ما يدب على وجه الأرض أو كانت من الطيور، وتكون الذكاة الاضطرارية في الحيوان المستأنس إذا فر وعجز عنه. والدليل على هذا النوع من الذكاء حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من إحدى غزواته وقسم صلوات الله وسلامه عليه ند بعير، وند بمعنى فر وهرب، وكانت الخيل يسيرة في القوم، قال: فطلبوا البعير فأعياهم، فأهوى رجل بسهم فعقره، يعني عقر البعير وقتله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، يعني كأوابد الصيد الذي ينحاش، فما ند منها فاصنعوا به هكذا. فأجاز لهم عليه الصلاة والسلام أكله، وصارت هذه التذكية تذكية قائمة مقام تذكية الصيد، لأن البعير وإن كان في الأصل حيوانا مستأنسا لكنه توحش وانقلب إلى الحال الآخر. أما لو أنه فر وأمكنك أن تمسكه أو يمكن إمساكه بأي وسيلة فحينئذ لا يعامل معاملة الصيد، إنما يعامل معاملة الصيد بالذكاء الاختيارية إذا عجز عنه وغلب على الظن هلاكه وذهابه. وهكذا إذا مثل ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما في بهيمة أنها تدلت في بئر وعجزوا أن يذكوها الذكاة الشرعية، فأمر ابن عمر رضي الله عنه أن تضرب في أي موضع وأن ينهر دمها، ثم لما ذكيت بهذه الذكاء استخرجت، فاشترى رضي الله عنهما من لحمها وأكله، إشارة إلى حلها وجوازها بهذا النوع من التذكية. إذن فالحيوان إما أن يكون مستأنسا وبيد الإنسان أن يذكيه، ويدخل في ذلك أن يكون صيدا ثم يصبح في يده ويمكنه أن يذكيه، فهذا يذكيه ذكاة الأصل، إما بالذبح إن كان مما يذبح، وإما بالنحر إن كان مما ينحر، وإما أن يكون معجوزا عنه. إذا كان معجوزا عنه بأن يفر عن الإنسان وينحاش عنه كالطيور في البراري وصيد البر، فحينئذ أن يرميه في أي موضع فيقتله، أو يرسل عليه الطير الجارح أو الكلب المعلم، فإذا قضى عليه فإنه يحل له أكله. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على الذكاة الأصلية بالذبح والنحر التي أشار إليها المصنف رحمه الله وهي الأصل، وكذلك أجمعوا على حل أكل صيد الكلب المعلم والجارح من الطير لآية المائدة، وكذلك أيضا واختلفوا في الحيوان المستأنس إذا صار متوحشا هل يعامل معاملة الصيد. فجمهور العلماء رحمهم الله على أن الحيوان إذا فر من الإنسان وعجز عنه أو غلب على ظنها أنه يهلك أنه يرميه بالآلة الحادة في أي موضع من جسده، وأنه إذا أنهر دمه بذلك ثم ماتت البهيمة أو الحيوان حل له الأكل. وخالف في هذه المسألة الإمام مالك رحمه الله، وقال الإمام أحمد حينما بلغه خلاف الإمام مالك في هذه المسألة لعل مالكا لم يبلغه حديث رافع. وانظر رحمك الله كيف تأدب العلماء بعضهم مع بعض، ولم يشنع بعضهم على بعض، ولم يحمل بعضهم بعضا على سوء الظن ومخالفة السنة، وإنما قال لعل مالكا لم يبلغه حديث رافع، لأن الظن بالإمام مالك رحمه الله أنه لو بلغته السنة أنه لا يعدل عنها، رضي الله عن الجميع وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم، وجزاهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. في هذا الموضع سيبين المصنف رحمه الله أنواع الذكاء، فقال الذكاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ذبح ونحر وعقر. الذبح والنحر في المستأنس أو المتوحش إذا انقلب مستأنسا فأمكنه أن يمسكه، وأما العقر فأصل العقر الحبس، يقال عقره إذا حبسه ومنعه من طريقه، ومنه سمي الكلب العقور لأنه يقف في طريق الناس ويحبسهم عن بلوغ مقاصدهم، كما في الحديث الصحيح في الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم، قال وذكر منها الكلب العقور. فأصل العقر الحبس، فإذا كانت البهيمة قد فرت وندت وعجز عن إمساكها وليس هناك وسيلة للوصول إليها، أو هي مشرفة على هلاك مثل أن تسقط في بئر أو نحو ذلك، أو تسقط من على جبل، فإنه حينئذ تكون تذكيتها بالعقر. وهكذا الصيد، فإن الصائد إذا رأى الفريسة ورمى بسهم أو ثور سلاحه عليها فإنه يريد عقرها وحبسها، فإذا أصاب في أي موضع وقتلها وكان قد ذكر اسم الله عز وجل عند إرساله للآلة فإنه يحل له أكلها. نعم. قال رحمه الله: ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها. ويستحب نحر الإبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، ولما مر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على الرجل وهو يريد أن ينحر البعير قاعدا باركا قال رضي الله عنه وأرضاه: ابعثها. وهو يريد أن ينحر الناقة وهي باركة قال له: ابعثها قائمة، سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأصل عند العلماء أن الإبل تنحر ونحرها بطعنها كما ذكرنا في الوهدة، والوهدة فيها مجمع العروق، وحينئذ إذا طعنها فيها وحرك السلاح والآلة فإنها تتقطع العروق، وحينئذ يحصل الزهوق وترتاح البهيمة وتحصل الذكاة الشرعية. نعم. قال رحمه الله: وذبح ما سواها. وذبح ما سواها، فتذبح البقر، قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فجعل الذبح في البقر. وتذبح الشاة من الضأن والمعز، ويذبح الدجاج، ويذبح الحمام والعصافير والحباري والقماري ونحو ذلك مما تمكن منه الإنسان. فالنحر خاص بالإبل كما ذكرنا، وأما الذبح فيكون فيما سواها. وإذا قيل الذبح فيما سواها فمعنى أنه يقطع الحلقوم والمريء والأوداج الوجان كاملين، يقطعهما كاملين على أكمل ما تكون الذكاء. والوجان هم العرقان في صفحة العنق، فإذا قطع الحلقوم والمريء والوجين بالإجماع حلت ذكاته، وهي أفضل الصورة في التذكية أن يقطع الحلقوم والمريء مجرى الطعام والنفس، ثم يقطع الوجين من طرفي العنق، فهذا أكمل ما يكون في التذكية. أما قدر الإجزاء فالأفضل فإنه على الأقوى والأصح أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الوجهين. نعم. قال رحمه الله: فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز. وإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فجائز، خاصة فيما فيه الموضعان، يقبل الموضعين، يقبل أن يذبح وأن ينحر فجائز، وذلك لأن المراد به حصول الزهوق وطيب المذكى بفري العروق والأوداج. وإذا حصل بالنحر أو حصل بالتذكية حصل بالنحر أو بالذبح حصل المقصود. نعم. قال رحمه الله: ويشترط للذكاة ثلاثة شروط. ويشترط للذكاة المعتبرة شرعا، إذا كان هذه الشروط توفرت يجوز لك أكل الذبيحة، وإذا لم تتوفر فيحرم عليك أكل الذبيحة، وحينئذ تكون ميتة ولا يجوز بيعها ولا شراؤها، وتسري عليها أحكام الميتات. لا بد من تحقق هذه الشروط الثلاث. نعم. قال رحمه الله: أحدها أهلية المذكي. أهلية المذكي أن يكون أهلا للقيام بالذكاء ويتأهل للذكاء بصفات منها ما يرجع إلى الدين ومنها ما يرجع إلى العقل، فيكون إما مسلما أو كتابيا، وأن يكون عاقلا. أن يكون مسلما أو كتابيا كلهم تجوز زكاتهم، وهذا هو الأصل أن زكاة المسلم حلال إذا استوفت الشروط المعتبرة شرعا. وأما بالنسبة للكتابي فهذا يشمل اليهود والنصارى فقط، وهم وحدهم من أهل الكفر الذين يجوز أكل ذبائحهم. والدليل على ذلك أن الله خص أهل الكتاب بطائفتين، كما في قوله تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، فخص أهل الكتاب بطائفتين وهم اليهود والنصارى. والله عز وجل أحل لنا طعام أهل الكتاب، والمراد بطعام أهل الكتاب ذبائحهم كما في آية المائدة، فخص أهل الكتاب من بين الكافرين كلهم لأن لهم دينا، وهذا الدين أصله سماوي، ومن هنا يراعون في تذكيتهم وذبيحتهم ما يراعى في الأصل، فتجوز يجوز أكل ذبائحهم سواء كانوا من اليهود أو كانوا من النصارى. أما غير أهل الكتاب فلا يجوز أكل ذبائحهم من الكفار، فلا يجوز أكل ذبائح الوثنيين ولا البوذيين ولا المرتد إذا كان والعياذ بالله شخصا على الإسلام ثم ارتد وكفر، فلا يجوز أكل ذبيحته، فلو ذبح بهيمة لم يحل أكلها وهي ميتة. ويشمل جميع من الكفار وأقسام الكفار بأنواعها سواء كانت من الوثنية أو كان من اللا دينيين كالذين لا يعتقدون دينا سماويا، كل هؤلاء لا يجوز أكل ذبائحهم. والعمل في الديانة والإسلام على ظاهر الدار، فإذا سافر المسلم إلى بلد مسلم فإنه يعمل بظاهر الدار أنها دار إسلامية فيأكل من ذبائحهم ويمشي على الأصل، وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت يا رسول الله إن أناسا يأتوننا بلحمان حديث عهد بجاهلية لا ندري أذكر اسم الله عليه أو لا، فقال صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا. قال العلماء إن هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلغاء الوسوسة، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يترك الأصل، فالأصل في المسلمين أن يذكوا الذكاة الشرعية ما لم يظهر خلاف ذلك، فإذا سافر إلى بلد مسلم ووجد فيه وقدم له طعام من شاة مذبوحة أو ناقة منحورة فإنه يأكل ولا يسأل، لأن الأصل العمل على ظاهر الدار، وهذا يسميه العلماء العمل على ظاهر الدار. أما لو سافر إلى بلد أهله يدينون بأحد الأديان السماوية من أهل الكتاب سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو أخلاطا، أكل من ذبائحهم التي يتدينون بها، فإن خالفوا دينهم فإنه حينئذ يرجع إلى الأصل، مثل أن يجعلوا الآلات هي التي تذكي أو يجعلوا مصانع للذبح وتقوم هذه المصانع بذبح الذبيحة وتغليفها ونحو ذلك، فهذا لم يذكى على ذكاة أهل الكتاب وهو حرام عليهم وعلى المسلمين من حيث الأصل، فلا ينفع فيه أن ينسب إليهم، كما لو فعل هذا بين المسلمين لكان حراما، فمن باب أولى أن يكون غيرهم. ومن هنا نعلم أن الله ما خص أهل الكتاب بالحل والإباحة، فأجاز لنا أكل ذبائحهم إلا لكونهم أهل دين سماوي، وعليه فقد نص العلماء فقالوا إن اليهودية إذا ذكى ذي الظفر مما حرم الله عليه، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، فيشمل ذلك الإبل والنعام والبط ونحوه مما هو غير مشقوق من غير المشقوق القدم، فهذا لا ينفع تنفع فيه الذكاة من اليهودي لأنه محرم عليه في أصل دينه. وعليه فإنه إذا سافر إلى بلد وكان أهله من أهل الإسلام عمل على ظاهر الدار، وإن كانوا من أهل الكتاب عمل على ظاهر الدار ما لم يخالفوا، وأما إذا كان البلد لا يدين بدين سماوي أو كان من البلاد التي فيها البوذية أو السيخ ونحو ذلك من أهل الشرك والوثنية، فهؤلاء لا تؤكل ذبائحهم ولا يجوز له أن يأكل ذبائحهم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم. وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أكل ذبيحة المرتد ولا ذبيحة الوثني ولا ذبيحة المشرك والملحد والذي لا يعترف بالأديان السماوية ونحوهم، فهؤلاء ذبائحهم ميتة ولا يجوز أكلها. وعلي فإن العمل على ظاهر الدار معتبر، فإذا سافر الإنسان إلى بلاد مثل هذه إما أن يذكي ويأكل ما ذكاه أو ذكاه مسلم غيره أو ذكاه كتابي إن وجد، وإلا امتنع من أكل ذبائحهم وأكل مما لا زكاة فيه مثل السمك ونحو ذلك. فالمقصود من هذا أنه يشترط في الذبح أهلية الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا وأن يكون عاقلا، فلا تصح الذكاء من المجنون. وهذا ومذهب الجميع في مسألة الذكاء، وأما إذا كانت ذبحا وأما الصيد ففيه خلاف عن أصحاب الشافعي رحمة الله على الجميع، والجمهور على المنع، فلا تجوز ولا تصح تذكية المجنون. وبهذين الشرطين تتحقق الأهلية. أما الصبي فينقسم إلى قسمين، إما أن يكون طفلا وهو غير المميز فهذا حكم المجنون ولا تجزي ذكاته، وإما أن يكون الصبي مميزا، فلو أخذ الصبي المميز السكين ثم ذبح الشاة ذبحا على الصفة المعتبرة وسمى، أو أخذ السلاح وأطلقه على فريسة وعلى صيد وسمى عند إطلاقه فإنه يحل أكل صيده. ولذلك قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه العلم على إباحة أكل، على إباحة ما ذكى الصبي وما ذكت المرأة. فبين أن الإجماع منعقد على صحة ذكاة الصبي والمرأة. نعم. قال رحمه الله: وهو أن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا. قال: وهو أن يكون عاقلا، وهو أن يكون عاقلا، أن يكون الذابح عاقلا، فخرج المجنون. وفي حكم المجنون السكران إذا ذبح حال سكره، والمخدر إذا ذبح أثناء تخدير، وحينئذ تصرفاته لاغية. نعم. قادرا، قادرا مثل الطفل، الطفل غير قادر فخرج بهذا الصبي المميز القادر. فإذا كان صبيا مميزا يعني يدرك الأمور، والمميز من العلماء من يقول الصبي يصير مميزا بالسن وهو أن يبلغ 7 سنوات. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: مروا أولادكم بالصلاة ل7. فوجه الخطاب أن نأمر أبناءنا بالصلاة ل7 سنين، فدل على أنه في هذه الحالة يميز. وأما إذا كان دون 7 سنوات فعنده غير مميز. ومن أهل العلم من قال: الصبي يكون مميزا إذا فهم الخطاب وأحسن الجواب. فهم الخطاب يعني إذا كلمه أحد فهم كلامه، وإذا طلب منه الشيء أحسن الجواب. وعلى كل حال ظاهر السنة أنه من 7 سنين يكون مميزا مسلما كما ذكرنا، لأن المسلم الأصل بالذكاء إذا كانت من مسلم أنها مباحة. نعم. أو كتابيا، إما يهوديا وإما أن يكون يهوديا أو نصرانيا، فخرج غير اليهودي والنصراني. وهؤلاء اللي هم من غير المسلمين قد يذبحون لغير الله عز وجل، مثل أن يذبح لمعبوده وصنمه ووثنه، وهذا هو الفسق الذي أهل به لغير الله. قد نص الله عز وجل على تحريم ما أهل به لغيره، فقال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله في آية البقرة. وقال سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة في آية المائدة. فنص سبحانه وتعالى على تحريم أكل ما أهل لغير الله به. بل قال بعض العلماء إن أسوأ ما يذبح من الذبائح المحرمة من الميتات ما ذبح لغير الله، لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فقال سبحانه: أو فسقا أهل لغير الله به، فسماه فسقا. وأصل الفسق الخروج، ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها، فقالوا: سمي الفاسق فاسقا لأنه خرج عن طاعة الله. فقال سبحانه في هذا النوع من الذبائح: أو فسقا أهل لغير الله به. فإذا ذبح لغير الله فهذا من أسوأ الميتات وأخبثها، وهو الرجس الذي يجب على المسلم أن يجتنبه، فلا يحل له أكله وهو ميتة، لا يحل بيعها ولا شراؤها. نعم. قال رحمه الله: فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته. قال رحمه الله: فأما الطفل والمجنون، فأما الطفل مثل ما ذكرنا الذي هو دون سن التمييز، والمجنون وهو الذي لا يعقل، نعم. قال: والسكران، والسكران كذلك، وفي حكمه المخدر، لأن المخدرات لم تكن موجودة في زمن المصنف رحمه الله، وجميع أنواعها، كل ما غيب العقل داخل في هذا، فكل ما غيب العقل سواء كان بالمشروبات أو المشمومات، فإذا جاء أثناء سكره وأثناء تخديره وثور السلاح على صيد فأصاب طائرا وسمى الله، أو ثور السلاح على غزال فأصابه، أو على ريم أو على وعل فأصابه، وقد ذكر اسم الله عز وجل عليه لكنه كان في حال سكره أو حال خدره، فإنه لا يحل أكل صيده وهو ميته، نعم. قال رحمه الله: والكافر الذي ليس بكتابي. والكافر الذي ليس بكتابي شمل المرتد، لأنه سب الدين والعياذ بالله، وسب الله والعياذ بالله، وكفر وارتد، ثم جاء وصاد صيدا لم نأكله حتى نعلم بإسلامه وتوبته، وهكذا لو أنه صاد فريسة بعد ردته، صاد صيدا بعد ردته، فإنه يعتبر ميتا فلا تصح زكاته، لا بالأصل ولا لاختيارا ولا اضطرارا، ما دام أنه قد ذكى حال ردته، نعم. قال رحمه الله: فلا تحل ذبيحته. فلا تحل، نفي الحل عن الشيء يقتضي حرمته، نفي الحل ونفي الإباحة هذه من صيغ التحريم، فإذا قيل لا يحل ولا يجوز ولا يباح كلها من صيغ التحريم عند العلماء رحمه الله، نعم. إذا قيل فلا تحل ذبيحته، حينئذ نحكم بكونها ميتة فلا يجوز أكلها، لأن الله حرم علينا الميتة، ولا يجوز شراؤها وبيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله خطب يوم الفتح فقال: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فهذه كلها محرمة لا يجوز بيعها ولا شراؤها. وعليه إذا قال لا تحل ذبيحته أي أنها تأخذ حكم الميتة، نعم. قال رحمه الله: الثاني أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وإرسال الآلة. يبقى في الأهلية شرط خاص في موضع خاص يزاد على هذا، وهو أن يكون حلالا في صيد البر، أن يكون حلالا في صيد البر، فلا يكون محرما في صيد البر. فلو أنه كان محرما بحج أو عمرة أو بهما معا في قران لم يجز له أن يصيد، فإذا صاد فصيده ميتة، والأصل في ذلك أن الله أحل لنا صيد البحر، فقال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقوله رحمكم الله، وقوله ما دمتم حرما أي مدة إحرامكم، وعليه فإنه لا يجوز صيد المحرم إذا كان من صيد البر، أما إذا كان من صيد البحر فإنه مباح، لو صاد السمك أو الحوت وهو محرم حل له ذلك، كما قال تعالى: حل لكم صيد البحر، فجعل الحل شاملا للمحرم والحلال، أما إذا كان في حال الإحرام فلا يجوز له صيد البر، فإذا صاد لم تعمل الذكاء وأصبح الصيد ميتا. فلو أن محرما، لو أن محرما صاد وعلا وكان صيده في حال إحرامه حكم بكون الوعل ميتا، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يأخذوا ساحل البحر، فمروا بصيد وكانوا محرمين أحرموا إلا أبو قتادة كما في الرواية، فكانوا محرمين فسنح لهم قطيع من الأتن يعني الحمار الوحش، فجعل الصحابة ينظر بعضهم إلى بعض ويضحك، فالتفت أبو قتادة فإذا هو بالصيد وكان حلالا، فأخذ رمحه وتعقب الصيد حتى صاده، ثم

كل هذه يحصل فيها الإنهار للدم، فاستوى في الآلة أن يرسلها المكلف أو ينصبها، وعليه فإنه إذا نصبها وثور الفريسة عليها فأصح الوجهين عند العلماء حل أكل ما خزقت وقتلت بالخزق منها وأنهر الدم. وأما ما كان الموت فيه بالارتطام والصدم أو الفجعة أو الخنق فإن ذلك كله لا يحل أكله لما قدمنا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فصل. ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان، أحدهما أن يكون في الحلق واللبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان الشروط الشرعية المعتبرة للحكم بصحة الذكاة، سواء كانت ذبحا أو كانت نحرا، فبين أنه لا بد وأن يكون في اللبة والحلق، وهذا الأصل دلت عليه السنة الراشدة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الذكاة في اللبة والحلق. وكذلك أيضا روى البخاري معلقا في صحيحه، ذكر البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا الأثر معلقا ووصله غيره بسند صحيح، أن الذكاة في اللبة والحلق. واللبة هي ما بين العنق وعظام الترقوة، وأطلقها بعض أئمة اللغة وبعض العلماء على الحفرة والنقرة التي تكون في أسفل العنق، وخطأ ابن قتيبة رحمه الله وغيره من أئمة اللغة هذا القول. ومراد المصنف رحمه الله أنه لا يصح الذبح ولا يصح النحر إلا إذا حصل في هذا الموضع، وهذا في الذكاة الاختيارية، فإذا أراد أن ينحر البعير أو يذبح الشاة فلا بد وأن يكون النحر في اللبة، فيطعن في الوهدة بالسكين والخنجر ونحو ذلك من الآلات الحادة ثم يحركها لكي تفري الأوداج. وفي الحلق في العنق أربعة أشياء: الحلقوم والمريء والوجان. فأما بالنسبة للحلقوم فهو مجرى الهواء والنفس، وأما المريء فإنه مجرى الطعام والشراب، والوجان وهما العرقان في طرفي العنق بالنسبة للبهيمة. فإذا أراد أن يذكي الذكاة المعتبرة المجمع على صحتها فإنه يصيب هذه الأربع، فيقطع الحلقوم والمريء والوجين، فإذا قطع هذه الأربعة فإنها بالإجماع مجزئة ومعتبرة. ومن أهل العلم من قال: العبرة بالحلقوم والمريء، فإذا قطع الحلقوم وقطع المريء فإنه حينئذ تحصل الذكاة الشرعية ويحل أكل الشاة. ومن أهل العلم من قال: الحلقوم والمريء وأحد الوجين، وهذا لا شك أنه أعدل الأقوال، وفيه إنهار الدم وبه يكون الفري لأحد الوجين، فإن أراد الكمال فإنه يصيب العرق الثاني. أما بالنسبة لما ينحر من البعير كالبعير والبقر، وقيل في الزرافة على القول بحل أكلها أنها تنحر، ويكون النحر بالطعن في وهدتها كما ذكرنا مع التحريك. نعم. قال رحمه الله: فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه. فإذا قطع الحلقوم فالمراد أن يتم القطع، وكذلك بالنسبة للمريء، والعبرة في الأوجاج أن تشخب فيسيل منها الدم، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. نعم. قال رحمه الله: وما لا تبقى الحياة مع قطعه. ما ذكرنا. قال رحمه الله: هذه إذا قطعت الغالب أنها تهلك، وبهذا الشرط فإنه لو لم يقطع الحلقوم ولم يقطع المريء، وهذا ما يسمى شريطة الشيطان. وشريطة الشيطان فسرها بعض الأئمة رحمهم الله بأن يقطع الجلدة التي هي قبل الحلقوم والمريء ويسيل الدم، وهذه ورد النهي عنها، واختلف في إسناد الحديث، صححه بعض العلماء رحمهم الله من المتقدمين كالحاكم وغيره، وقالوا إن المتن متن الحديث مجمع على اعتباره، فكلهم متفقون على أنه لو قطع جلدة العنق ولم يقطع الحلقوم والمريء فإنه ليس بمذكي، وعليه فإنها تكون ميتة، فلا بد من قطع ما لا تبقى الحياة معه من قطع الحلقوم والمريء. والأحوط والأسلم أن يصيب أحد الوجهين كما قدمنا. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن يكون في فإذا حصل هذا القطع ترد أسئلة. السؤال الأول: من أي جهة ينبغي أن يكون هذا القطع؟ والجواب: أن يكون القطع من مقدم البهيمة لا من خلفها، وهذا هو ذبح المسلمين، وهي الجهة التي يكون بها النحر ويكون بها الذبح. أما لو قطع رأس البهيمة من ورائها فللعلماء قولان. قال بعض العلماء إنه لا يجوز أكلها، والسبب في هذا أن النخاع أنه إذا ضربها من خلفها فإنه حينئذ يكون موتها بقطع النخاع لا بفري الأوداج وقطع الحلقوم والمريء، وفي هذه الحالة تكون إلى القتل إلى الميتة أقرب منها إلى المذكاة، وهذا اختيار طائفة من أئمة العلم رحمهم الله. ومن أهل العلم من قال إنه لو قطع الرأس كلية فذبحها من الخلف فقطع الحلقوم والمريء وفر الأوداج فإنها يجوز أكلها، وأخذوا هذا من عموم قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس: إذا قطعت الرأس فلا بأس. والمسألة الثانية في قضية قطع الحلقوم والمريء وأحد الوجهين، فإذا قطع الذابح وذكى فإنه ينبغي عليه أن لا يسترسل، والاسترسال يؤدي إلى الوصول إلى النخاع، وقضية النخاع أنها مانعة من اعتبار الذكاة الشرعية، لأنه حينئذ يكون قتله بغير الوجه المعتبر شرعا. إذا ثبت هذا فإن ما يفعله البعض من الطعن بالسكين في النخاع ومن كسر الرقبة والمبادرة بقطع النخاع ينبغي منعهم من ذلك. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك أيضا عن عبد الله بن عمر، وسميت الفريسة أنه نهى عن فرس الحيوان، وفرس الحيوان المبادرة بكسر عنقه وقطع نخاعه، فينبغي أن تبرد البهيمة وأن تسكن، فإذا قطع الحلقوم والمريء وأحد الوجهين انتظر حتى تشخب ويسيل دمها، وحينئذ يطيب لحمها، ولا يبادر بقطع النخاع وكسر الرقبة والوصول إلى النخاع، لأنه حينئذ يصبح هناك تردد بين أن تكون قد ماتت بفري أوداجها وقطع حلقومها ومريئها فتكون مذكاة ذكاة شرعية، وبين أن تكون قد ماتت بقطع نخاعها، والموت بقطع النخاع يقتضي عدم جواز الأكل. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الذكاء أنه إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدمنا الحاضر على المبيح، ويدل على ذلك حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في صيد كلبه: فإن أكل، أي أكل الكلب من الفريسة، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه. وكذلك أيضا قال بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا أنه لو ضرب الطائرة فسقط في النهر أو في الماء فغرق فلا تأكل، فإنك لا تدري أقتله السهم أو قتله النهر، وحينئذ اجتمع الحاضر والمبيح. ومن هنا منع من المبادرة بكسر عنق البهيمة وخزع نخاعها ولما فيه من التعذيب للحيوان. والسنة أنه يقطع الحلقوم والمريء ويفري الأوداج حتى ينهر الدم، ثم ينتظر البهيمة حتى تبرد وتسكن، ثم بعد ذلك يفصل الرأس ويبينه. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح. أن يكون في المذبوح وهو الحيوان حياة يذهبها الذبح. أما إذا كانت البهيمة حية حياة طبيعية فلا إشكال، ولكن الإشكال لو أن البهيمة تعرضت لعارض قد يودي بها إلى الهلاك، مثل أن تسقط من فوق جبل أو تسقط في مكان فترتطم بالأرض فتتأثر، ثم يحصل لها سبب يعني يؤدي إلى الزهوق، أو تسقط على رأسها ولا يزال فيها حركة، وفي زماننا أن تضرب بالسيارة، فإذا ضربت بالسيارة أو نحو ذلك بشيء يؤدي إلى القتل غالبا. أما لو ضربت بشيء لا يؤدي إلى القتل فالأمر يسير، إنما الإشكال إذا ضربت بشيء يؤدي إلى القتل غالبا، إما سقوط وهو التردي، أو مثلا تخنق خنقا ويغلب على الظن أنها ستموت فيدركها في الرمق الأخير، فحينئذ يرد السؤال: ما هو الحد المعتبر لحل هذه البهيمة؟ بيّن المصنف أن تكون فيها حياة، وهذه الحياة أن تكون فيها أن يكون الذبح لحياة وقد بقيت فيها الحياة. وضبط بعض السلف رحمهم الله هذه الحياة كما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن تمعص ذيلها وأن تطرف بعينها، فإذا ذبحها فحركت ذيلها ومعصت أو طرفت عينها بعد ذبحه لها، فحينئذ قد أدرك ذكاتها. والوحي الذي وقع وهو القطع بقطعه لحلقومها فإنه مؤثر ومفض إلى الهلاك. وهذه مسألة ضبطها أهل العلم بضوابط دقيقة، لأنها تنبني عليها مسائل عديدة، منها مسائل القتل. فلو أن شخصين قتلا شخصا واحدا، أحدهما رماه في مقتل والثاني رماه في مقتل، فإذا وقع رمي الثاني في مكان الغالب فيه الزهوق أو أبان رأسه وكان وحيه أسرع مع بقاء الحياة حكم بكونه قاتلا، فهي مسألة مشتركة بين الصيد والذكاء وبين القتل العمد وقتل الاشتراك غالبا. وعليه فإن العبرة بوجود الحياة، وهذه الحياة يسميها بعض العلماء المستقرة، وهي في آخر الزهوق. كان في القديم يهجم الذئب على القطيع من الغنم فيبقر بطن الشاة، ولربما يبين حشوتها فتخرج أمعاءها وأحشاؤها، ثم يأتي صاحب الغنم فيذكيها. فبين المصنف رحمه الله أنه إذا أدرك فيها الحياة فإنها حينئذ تكون ذكاة مؤثرة. وهذا فيه حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وكذلك قصة الجارية بسلع، وهذا وقع بجوار جبل سلع حينما كانت ترعى وهجم الذئب على بعض غنمها. الشاهد من هذا هذه الحياة التي تسمى بالمستقرة عند العلماء في القواعد الفقهية قولهم: الحياة المستقرة هل هي كالعدم أو حياة، أو هي حياة هل هي كالعدم؟ قال بعض العلماء: إذا بقرت بطنها أو ضربت بمقتل فإنه حينئذ وجود الحركة هذه وعدمها على حد سواء، فلو ذكاها لم تنفعه الذكاء. ومنها مسألتنا لو أنها ضربتها السيارة أو ضربها بشيء ثقيل لا يؤدي إلى انهار، ليس فيه انهار للدم ونحو ذلك، فأدركها وهي في الرمق الأخير لا تحل. والقول الثاني إن الحياة المستقرة هي حياة، وقد ذكرنا ضابط في اعتبار الحياة، وهو أنه إذا ذكاها فوجدت الحركة بعد ذكاتها بمعصي الذيل وطرف العين فإنه يحل أكلها وإلا فلا. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر، لأنه ميت، وقالوا هذا يفضي إلى الزهوق، لأن هذه الصفات كلها مثل أن يبقر الشاة البطن فيقطع الأحشاء والأمعاء، مثل ما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: وإن لم يكن كذلك حل مثل ما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه لما شرب اللبن وخرج، لما طعنه عدو الله أبو لؤلؤة المجوسي دعا بلبن فخرج اللبن، لما شرب علم أنه ميت وأنه هالك، فأوصى رضي الله عنه وأرضاه ونفذت وصاياه. هذه الوصية وقعت وأحشاؤه قد أبينت، ومع ذلك اعتبر نفسه في حكم الحي. هذا ينبني عليه مسألة الموت السريري والموت الكلينيكي الموجود الآن، هل هو موت حقيقة أو لا؟ فالشخص يقرر الأطباء أن جهاز التنفس فيه نفس، لكنه ليس فيه شعور ولا فيه حركة، ويقرر الأطباء موت جذع الدماغ، وهذا الذي يسمى بالموت السريري. اختلف فيه الأطباء هل هو موت أو ليس بموت، وظاهر الأدلة والأصول يقتضي أنه لا يحكم فيه بالموت، لأن الأصل الحياة وأن الحركة موجبة للحياة. قال تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، والأصل أنه ما دام فيه حركة ولو بالنفس أنه حي. وثانيا أن تشخيص مثل هذه الحالات لا يمكن أن يكون إلا بطرق دقيقة ووسائل دقيقة لا تتوفر في أغلب المستشفيات وأغلب الأحوال، فمن فقه الفتوى عدم اعتباره. ثالثا ثبوت حالات متكررة حكم فيها الأطباء بموت جذع الدماغ وأنه موت ميت كلينيكيا وسريريا، ثم شاء الله أن يحيا بعد ذلك. وهناك حادثة وقعت في بعض الدول الغربية، استمرت فتاة أكثر من 15 سنة وهم يتجادلون في سحب الأجهزة عنها وعدم سحبها، وشاء الله بعد 15 سنة أن تحيا وأن تعود. فالشاهد من هذا أن الأصل أنه حي ويحكم بحياته ما لم يتيقن موته أو يغلب على الظن الموت، فما دام وجد أي دليل على الحياة ولو بالنفس فإنه محكوم باستصحاب الأصل وعليه فلا يحكم بموته. نعم. قال رحمه الله: لما روى كعب رضي الله عنه قال: كانت لنا غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا شاة موتى فكسرت حجرا فذبحتها به، فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. هذا الحديث كان يعجب الإمام أحمد رحمه الله، وقال: يعجبني أنها أمة يعني جارية، فدل على أن الذكاة يستوي فيها الذكر والأنثى والحر والعبد، ويعجبني فيها أنها ذكتها بحجر، أي أنه لا يشترط في الذكاء أن تكون بالسكاكين وبالحديد، وإنما العبرة بما كما ذكرنا بما ينهر الدم يعني يجريه، وهذا يشمل الحجر والمروة والرخام إذا كان له حد يقطع فإنه يذكى به. فكان يتعجب من هذا الحديث، وحاصل هذا الحديث أنها كانت ترعى فرأت شاة موتا يعني أوشكت على الهلاك، إما لمرض وإما أن يكون لسبب آخر، وهذا غير قصة الجارية التي كانت ترعى وهجم الذئب على قطيعها، تلك قصة وهذه قصة. وهذه القصة أبصرت شاة موتا، وإذا كانت الشاة موتا من مرض فلا يخلو مرضها من حالتين: الحالة الأولى أن يكون مضرا ولحمها مضر، لأن بعض البهائم إذا أصابه المرض فإنه لا يصلح لحمه، وإذا أكله الإنسان تضرر فلا يجوز أكله، وعليه فهذا النوع يمنع من أكله لعارض وهو وجود الضرر. وأما بالنسبة للحالة الثانية وهي أن يكون المرض لا تأثير له في اللحم ولا يضر من يأكل اللحم فحينئذ تذكى وتؤكل. فأبصرت شاة مرضى فكسرت حجرا وأخذت مروى كما جاء في بعض الروايات فذكتها. هذا في دليل على مسألة وهي النصح للغير، وأن المسلم ينصح لأخيه المسلم ولو بضرر يسير يدفع به الضرر العظيم. وهذا له نظائر، منها أن موسى عليه السلام كسر لوح السفينة من أجل بقاء السفينة كلها، فنصح لأصحاب السفينة أن الخضر عليه، أن الخضر لما كان معه موسى عليه السلام كسر لوح السفينة من أجل استبقاء السفينة، وقال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فسلم الكل مع وجود الضرر للجزء. ومن هنا أخذ العلماء أنه يرتكب أخف الضررين وأهون الشرين، وأنه إذا تعارضت مفسدتان قدم الأدنى منها على الأعلى. فلو أبصر شخص مالا لأخيه المسلم سيحترق ويحتاج هذا المال، لو أبصر مثلا سيارة له أنها ستتضرر وأنها ستحترق وتحتاج هذه السيارة أن يكسر زجاجها حتى يصل إليها ثم يستنقذها، فكسر الزجاجة واستنقذها، لو رفع إلى القضاء لم يلزمه بشيء، لأن فعله هذا عين النصح وليس ولم يأتي على سبيل الإضرار بالمال، وحينئذ صح تصرفه في مال الغير لأنه مبني على محض النصح. وأصول الشريعة تقتضي في قصة موسى مع الخضر، وكذلك أيضا في قصة المرأة هنا. فهذه الجارية ذبحت الشاة، لكنها لو لم تذبح الشاة لهلكت الشاة، وعلي فإن مبادرتها بقتل الشاة جاءت على سبيل النصح، والعمل في مال الغير على سبيل النصح معتبر شرعا بضوابطه. فهذه المسألة مندرجة تحت هذا الأصل، أن المسلم ينصح لأخيه المسلم، وعلي فلو حصل الضرر الأدنى لدفع ضرر أعظم فإنه يغتفر. وفي هذا الحديث دليل على أن الحياة بشدة المرض إذا كانت في البهيمة وهي شديدة المرض والغالب أنها ستفضي إلى الزهوق، فإنها إذا ذكيت صحت الذكاة وعملت فأوجبت حل أكلها. نعم. قال رحمه الله: وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة. هناك أمران، قلنا ذكاة اختيارية وذكاة اضطرارية، والذكاة الاختيارية هي التي يتمكن الإنسان فيها من البهيمة ومن الحيوان الذي يريد تذكيته، فإذا كان متمكنا منه فإنه إما أن ينحره إن كان من جنس ما ينحر، وإما أن يذبحه إن كان من جنس ما يذبح. أما الذكاء الاضطرارية فهي أن يعجز عن إمساكه حتى يذكي بهذه الذكاء. وقلنا هذا النوع يقع في الصيد وفي الحيوان الإنسي إذا توحش، والمراد بالتوحش أن ينحاش عن الإنسان فيفر. والحيوانات على قسمين: مستأنس ومتوحش. فأما المستأنس فهو الذي يكون مع الإنسان ويتمكن منه فيمكنه أن يذكيه، كالإبل والبقر والغنم والدجاج الداجن والطيور والعصافير التي تكون عند الإنسان في مقدورها أن يمسكها وأن يذبحها. أما النوع الثاني فهو المتوحش، فهو الذي ينحاش ويفر على الإنسان عن الإنسان سواء كان من جنس الطيور أو كان من جنس الدواب على وجه الأرض. فهذا الذي ينحاش جعلت الشريعة تذكيته أن ترميه بالآلة في أي موضع، لكن بشرط أن تكون هذه الآلة تنهر الدم فيرميه بالمحدد، فإذا أصابه في أي موضع فإنه يحل ويجوز أكله. هذا الذي يعامل بهذه المعاملة تعتبر معاملته وتوصف عند العلماء بالعقر، وأصل العقر الحبس، ومنه عقره الله أي حبسه. وسمي الكلب عقورا كما في حديث الخمس الفواسق في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق، وذكر منها الكلب العقور، لأنه يعقر الناس يحبسهم، فالعقر هذا تذكية يقصد منها حبس الحيوان برميه في أي موضع، وحينئذ ينقسم هذا الحيوان إلى قسمين: ما كان من الصيد أصلا مثل الطيور ومثل الوعول والظباء والغزلان وتيس الجبل والثيتل ونحو ذلك، فهذا لا إشكال فيه أنك ترميه وهو منحاش عنك، لكن لو كان مستأنسا ثم فر عنك ولم يمكنك أن تمسكه حتى يئست أو غلب على ظنك أنك إذا لم ترميه وتعقره أنه يفر عنك ولا تتمكن منه، فحينئذ يعامل المستأنس معاملة المتوحش. فأصبحت هذا النوع من الذكاء، وهو الذي يسمى بالذكاء الاضطرارية، يقع على صورتين: الصورة الأولى أن يكون في الحيوانات المتوحشة من الطيور كالحباري والقماري والعصافير، أو يكون في الحيوانات المستأنسة التي تنقلب متوحشة. ومنها ما ذكر العلماء أن يفر البعير أو تفر الشاة. لو كانت معك شاة وخرج الإنسان في بر مع أهله أو مع رفقته يريد أن يذبح هذه الشاة وأن يأكلوها، فأنزل الشاة ففرت الشاة، فإذا فرت وغلب على ظنه أنه لا يمكنه أن يمسكها فله أن يطلق عليها النار في أي موضع يعقرها به، وله أن يرمي بالسهم، وله أن يرمي بالسكين وبالخنجر وبالسيف فيعقرها في أي موضع. فإذا عقرها في أي موضع فلا يخلو من حالتين: إما أن يرميها في موضع فتهلك، كأن يرميها بالسكين فتصيب بطنها فتموت، فحينئذ ذكاتها ذلك لأنه رماها بمحدد أنهر الدم فحلت. لأن أبا رافع رضي الله عنه وأرضاه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الجيش قريبا من البيداء، وذات الجيش هو الموضع المستوي في أبيار علي جهة الإشارة الآن أو جهة الشركة، هذا يسمى بذات الجيش إلى منقطع الجبال، وهو الذي ضاع فيه عقد عائشة رضي الله عنها في قصة التيمم، نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قفل من بعد غزواته، وقسمت الأبعرة وكانت من الغنيمة، ففر بعير من هذه الأبعرة، قال أبو رافع رضي الله عنه: فأهوى رجل بسهم فعقر البعير وقتله، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش. لاحظ أن البعير مستأنس، لكن قال إن لها أوابد، أي أنها تتوحش، وحينئذ ينقلب المستأنس إلى متوحش. وليس المراد من المتوحش أنه سبع يفترس، إنما المراد المتوحش الذي ينحاش بمعنى يفر. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها أي فر فاصنعوا به هكذا. ولذلك جمهور العلماء رحمهم الله على أن الحيوان إذا فر من الإنسان وهو مستأنس انقلب إلى حكم المتوحش بشرط ألا يمكنه أن يعقره. لكن لو أن هذه الشاة يمكنك أن تركب سيارتك وأن تدركها، أو يوجد شخص يستطيع أن يفر أن يجري وراءها، أو فرت داخل حديقة أو داخل مكان له سياج ومحاط، فحينئذ لا تعامل معاملة المتوحش، تعامل معاملة المتوحش فيما إذا فرت على وجه يؤس منه أو سقطت من مكان عال. فإذا سقطت من المكان العالي وهي المتردية فإنها إذا ارتطمت بالأرض ماتت، خاصة إذا كان المسافة بعيدة. فإذا رأيتها متردية أو تردت في بئر وسقطت في بئر، فإن الله حرم علينا أكل المتردية، فذكر في المحرمات والمتردية والنطيحة، قال: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى أن قال: والمتردية، وهي التي تموت بفعل التردي بأن ترتطم بالأرض فتموت وتسكن. فإذا رأيتها ساقطة في بئر أو رأيتها ساقطة من على علو فأخذت السهم أو الطلق الناري فأصابها في موضع هو مقتل، وغلب على ظنك أنها ماتت قبل ارتطامها بالأرض، وأن المكان الذي أصبتها فيها يفضي إلى الزهوق، فحينئذ يحل أكلها على الأصل الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم في المستأنس إذا توحش. وهذه المسألة خالف فيها إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله، والمذهب على أنه لا يعامل معاملة المتوحش. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: لعل مالكا لم يبلغه حديث أبي رافع، لعل مالكا لم يبلغه حديث أبي رافع، يعني أن الإمام مالك مشى على الأصل. ثم انظر كيف أدب العلماء مع بعضهم، ما قال هذا من أوهام مالك ولا من أخطائه ولا من مخالفته للسنة، ولم يقل لا تغترر به ولا تشتغل، ولكن لا يعرف الفضل إلا أهله. ولن تجد أحدا يراعي الأدب مع أهل العلم إلا إذا كان متقيا لله ومن أهل العلم غالبا. والناس لا شك أن من يتق الله من عامة الناس فإنه يراعي حرمة الأدب، لكن أهل العلم هم أعرف بحرمة العلم، ولذلك يراعي بعضهم حق بعض. فقال لعل مالك لم يبلغه حديث أبي رافع. وفي هذا الحديث دليل على أن المستأنس إذا توحش عومل معاملة المتوحش، وأنه يرميه في أي موضع، بشرط أن يكون الرمي منهرا للدم، فيرميه بآلة حادة تقطع أو تخزق، مثل السهم والسكين والخنجر والسيف ونحو ذلك. وأن يكون الرمي إذا كان هذا الرمي في موضع في مقتل وسكن البعير، كأن يفر بعيدا، أو سكنت الشاة وماتت بهذا الرمي فلا إشكال. فإن رماه مع وجود سبب ثان يحتمل أن يكون سببا للقتل نظر إلى أقوى السببين وعمل به، فإن كان رميه له في مقتل أو رآه سكن قبل أن يرتطم بالأرض في المتردي حل أكله وإلا فلا. نعم. قال رحمه الله: ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام. ويشرع العقر تذكية الذكاء الاضطرارية في كل حيوان معجوز عنه، فخرج غير المعجوز عنه، والغير المعجوز عنه هو الذي يمكنه أن يلحقه، هو الذي يمكنه أن يمسكه، أو كان فراره في موضع محدود أو داخل شبك ولو كان كبيرا، فحينئذ لا يعقر. نعم. قال رحمه الله: لما روى أبو رافع رضي الله عنه أن بعيرا ند فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. هذا الحديث الذي سبقت الإشارة إليه، وفيه دليل على أن المستأنس يعامل معاملة المتوحش إذا فر وعليه. فلو كان الحمام داجنا ثم فر وقتله بطلق أو بسهم حل، ولا ينظر إلى الأصل أنه مستأنس، ولا بد من تذكية الذكاء المعتبرة. وهكذا لو سقط كما ذكر العلماء، لو سقطت بقرة أو شاة في بئر وخشي أن تموت بالارتطام فرماها قبل أن تصل إلى القعر في مقتل أنهر الدم، فإنه أو أنهر الدم ولو كان في غير مقتل قبل البلوغ، فإنه حينئذ يحل له أكلها. نعم. قال رحمه الله: أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما في حادثة أن بهيمة أعيت وحاولوا استخراجها وهي يعني على طرف البئر، ثم سقطت فرموها بالسلاح في طرف من عضو من أعضائها فأنهر الدم، فسألوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فأفتاهم بالجواز وأكل منها، اشترى منها وأكل رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات به حل أكله. إذن أن يجرح يرمى بجارح، والدليل على ذلك ما أنهر الدم. فلو أنهم ضربوه بعصا حتى مات، أو أخذوا حجرة كبيرة وضربوه حتى مات، كل هذا لا يحل أكله. ولذلك إذا مات بالضرب فهو وقيد، وقد حرم الله الموقوذة كما في آية المائدة، قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى قوله: والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، أي إلا الذي أدركتم ذكاته. وعليه فلو أنهم ضربوه ضربوا هذا البعير بحديدة حتى مات، أو ضربوه بالعصا حتى مات، أو رموا عليه لوحا ثقيلا فمات، كل هذا لا يحل أكله. وكانت العرب في الجاهلية تحبس الشاة ثم تضربها بالعصا حتى تموت، وكذلك بقي هذا الحكم إلى أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وحمل عليه نهي عليه الصلاة والسلام عن المجثمة، وهي التي تربط ثم تتخذ غرضا وتموت بفعل الضرب. والموقوذة فسرها الأئمة والسلف رحمهم الله على أنها الميتة بالضرب، كانوا يضربون البهيمة حتى تموت، كل هذا لا يجوز. فلو أنه ضرب البعير في موضع، أو ضرب البقرة، أو ضرب الشاة التي فرت حتى ماتت بقوة بثقل الآلة لا بحدها ولم ينهر دم، فإنه لا يجوز. ثانيا، أن يكون الموت بهذا الإنهار لا بسبب آخر كما ذكرنا، لأنه إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، إلا إذا كان هذا الإنهار في مقتل، كأن يرميها بطلق الناري في مقتل، الغالب أنه يوحي يرضي للزهوق ثم ارتطمت بالأرض، أو رآها متردية كما ذكرنا فهدف عليها فرماها في موضع قاتل فسكنت قبل أن ترتطم بالأرض، فحينئذ يحل أكلها. وأما لو كانت فيها الحياة وشك هل ماتت بالارتطام أو بالسهم أو بالطلق، فإنه يقدم الحاضر. فلو أنه رمى البط كما ذكر، فغرق البط قبل استنفاذ القتل، احتمل أن يكون البط ميتا بالغرق، واحتمل أن يكون بالطلق، فحينئذ اجتمع الحاضر والمبيح فيقدم الحاضر على المبيح فلا يؤكل. وهكذا لو أنه ضرب بهيمة فسقطت في نهر، أو ضربها وهي متردية فرأى رجلها ترفس ورأى منها الحركة إلى أن استقرت في الماء، علم أنه لا زالت فيها الحركة، وحينئذ الدلائل الظاهرة بعد الطلق وبعد الرمي دون وجود السكون تكون مؤثرة، لأنه إذا بقيت فيها الحركة وارتطمت بالأرض فسكنت، فإنها حينئذ وقع الارتطام والتردي بعد وجود حياة مستقرة كما ذكرنا. وحينئذ كما يؤثر في حل الذكاء كذلك يؤثر في تحريم أكل الشاة وهي ميتة. نعم. قال رحمه الله: كتاب الصيد. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونفع الله بعلمك المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين.